ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطوفي رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة خطاب الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يتناول العبد لأنه منهم، وخروجه عن بعض الأحكام لعارض كالمريض والمسافر والحائض، ويدخل النساء في خطاب الناس، وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه كأدوات الشرط دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور. أما نحو المسلمين وكلوا واشربوا فلا يدخلن فيه عند أبي الخطاب والأكثرين خلافا للقاضي وابن داود وبعض الحنفية، فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فاتفاق، وإلا فالحق الأول. هذه المسألة الرابعة من مسائل العموم، وقد بين فيها المؤلف رحمه الله ما يدخل في عموم بعض الألفاظ وما لا يدخل، فبين أن خطاب الشارع بلفظ الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يتناول العبد، لأن العبد المسلم مكلف، فيدخل في عموم هذا اللفظ. وكذلك الكافر، العبد الكافر يدخل في الخطابات المقصود بها الدعوة، المقصود بها دعوة الناس للدخول في الإيمان، فيدخل العبد في عموم هذه الألفاظ لأنه منهم، لأنه من الناس ومن المؤمنين ومن الأمة ومن المكلفين، فيدخل في هذه الألفاظ. إذا ورد الخطاب بأمثال هذه الألفاظ كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ونحو ذلك، إذا ورد الخطاب بمثل هذا ونحوه فإن العبد يدخل في عموم هذه الألفاظ. لا يعترض على ذلك بأن العبد يخرج عن المكلفين في بعض الأحكام كالجهاد مثلا، فإن العبد ليس مكلفا بالجهاد، وكصلاة الجمعة مثلا فإن العبد ليس مكلفا بها لتعلق حق سيده برقبته، فإذا ذهب يؤدي صلاة الجمعة فات حق السيد، فات حق السيد المتعلق برقبته. هذه الأحكام وأمثالها وإن خص منها العبد، يعني خص من وجوب الجهاد وخص من وجوب الجمعة ونحو ذلك، فإنما خص بدليل، وإلا فالأصل أن هذه الخطابات وجاهدوا في الله حق جهاده هذه يدخل فيها العبد حتى، لكنه خص منها بدليل. وتخصيص العبد ومن في حكمه بأمثال هذه الأدلة لا يمنع من بقائه على الأصل في الخطابات الأخرى التي لم يرد دليل يخصه من حكمها. نعم. كما أن المريض والمسافر والحائض من المكلفين ومن المؤمنين، مع أنه تسقط عنهم بعض الأحكام، كما أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، وكما أن المريض لا يجب عليه حضور الجمعة والجماعة ويباح يرخص له بالفطر في نهار رمضان إلى أن يتمكن من القضاء في وقت آخر، وكذلك المسافر. ومع ذلك فوجود هذه الأحكام الخاصة بالنسبة لهؤلاء لم تمنع من خروجهم عن المكلفين. فكذلك العبد اختصاصه ببعض أحكام، يعني خروجه من عموم بعض الأحكام الواجبة على المكلفين، لا يمنع من دخوله في غيرها. الأصل دخوله في جميع الأحكام التي يخاطب بها المؤمنون والأمة والمكلفون، إلا أنه خص في بعض الأحكام بدليل، وتخصيصه بدليل لا يمنع من دخوله في العموم فيما بقي. نعم. وكذلك يدخل النساء في خطاب الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا يدخل فيه الرجال والنساء، يدخل فيه الرجال والنساء. وكذلك ما لا مخصص لأحد القبيلين فيه، يعني قبيل الرجال وقبيل النساء، بعض الصيغ لا تدل على اختصاص الرجال بها ولا على اختصاص النساء بها، الكل فيها سواء، فإذا وردت هذه الصيغة شملت الرجال والنساء كأدوات الشرط، من مثلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، هذا وأمثاله يدخل فيه الرجال والنساء، لأنه لا توجد فيه صيغة خاصة بالرجال ولا صيغة خاصة بالنساء، فإذا وردت أمثال هذه الصيغ شملت الرجال والنساء. دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور، يعني إذا كان هناك صيغة خاصة بأحد القبيلين فإن القبيل الآخر لا يدخل فيها، فهناك ألفاظ خاصة بالرجال، صيغ خاصة بالرجال، كالذكور مثلا، لو قلنا الذكور أو قلنا الرجال ونحو ذلك فإن هذا لا يدخل فيه النساء لوجود ألفاظ جموع من هذا القبيل تخص النساء، فيقال النساء بدل الرجال ويقال الإناث بدل الذكور، فهذه إذا وردت لفظة الذكور لم تشمل النساء، وإذا وردت لفظة الرجال لم تشمل النساء أيضا، وكذلك العكس، إذا وردت الإناث لم تشمل الرجال، وإذا وردت النساء لم تشمل الرجال. نعم. أما قوله لفظة المسلمين، وكذلك قوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، فالمؤلف يرجح أنه لا يدخل فيه النساء في أمثال هذه. لماذا؟ لأنه وجدت ألفاظ خاصة بالنساء فيه، فبدل المسلمين وجد لفظ المسلمات في حق النساء، المسلمات في حق النساء، كما في قوله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فوجد لفظ خاص بالرجال ولفظ خاص بالنساء، فإذا ورد لفظ المسلمين، ورد لفظ المسلمين الخاص كان خاصا بالرجال، وكذلك إذا ورد الفعل متصلا بضمير يدل على التذكير لم يدخل فيه النساء، كما في قول كلوا واشربوا، فإن هذا خطاب لجمع الرجال ولا يدخل فيه النساء على ما هو الراجح عند المؤلف. لماذا؟ لأنه لو أراد النساء لقال كلنا واشربنا، بدل واو الجماعة تأتي نون النسوة، تأتي نون النسوة، هذا عند المؤلف، وإن كان هناك من العلماء من يرى دخول النساء في أمثال هذه الصيغ من باب التغليب، من باب التغليب، والتغليب ما هو؟ ذكرناه في مرات عديدة، ما هو التغليب؟ إطلاق إحدى الحقيقتين على الأخرى لشهرتها، إطلاق إحدى الحقيقتين على الأخرى لشهرتها، كما نقول الأبوان، لفظة الأبوين هذه المقصود بها من؟ الأب والأم، فاشتهار حقيقة الأب هنا جعلها تطلق عليها وعلى الأم، وكذلك عندما نقول، لو قلنا مثلا القمرين أو قلنا العمرين، فإن لفظة القمرين يدخل فيها الشمس والقمر، وكذلك العمرين يدخل فيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فعند بعض العلماء لفظة المسلمين والضمير الخاص بالمذكرين إذا اتصل بالفعل هذا يدخل فيه النساء من باب التغليب، ولكن المؤلف وبعض العلماء لا يرون أن النساء يدخلن فيه. لماذا؟ لوجود صيغ خاصة بهن، فيقال المسلمات ويقال كلنا واشربنا في مقابلة كلوا واشربوا. نعم، طبعا ممن قال بدخولهم القاضي أبو يعلى دخول النساء في أمثال هذه الصيغ، وابن داود محمد ابن داود الظاهري، وبعض الحنفية. المؤلف جاء يريد أن يبين موطن النزاع فقال: إن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فاتفاق. يعني إن أرادوا دخول النساء في لفظ المسلمين أو دخولهن في مثل قوله كلوا واشربوا، قال إن أرادوا دخولهن بقرينة أو بدليل من خارج فبالاتفاق لا ننازع في هذا، وإن أرادوا أنهن يدخلن بدون قرينة وبدون دليل بمجرد إطلاق اللفظ فلا نسلم به. المؤلف يقول لا نسلم به، والحق يعني الراجح عند المؤلف الأول، وهو أن أمثال هذه الألفاظ تكون خاصة بمن أطلقت عليه، يعني بالرجال في مثل قوله المسلمين، وبالنساء في مثل قوله المسلمات. نعم. لنا القطع باختصاص المذكرين بهذه الصيغ لغة. يعني من كيف يستدل المؤلف رحمه الله على أن هذه الصيغ صيغة المسلمين وما اتصل به ضمير التذكير، هذه الصيغ كيف يستدل بأنها لا يدخل فيها النساء؟ استدل بأن هذه الصيغ في الأصل مقطوع باختصاصها بالمذكرين لوجود ما يقابلها بالنسبة لمن؟ لغير المذكرين. نعم، في اللغة فيوجد ألفاظ للتذكير في اللغة ويوجد ألفاظ للتأنيث. نعم. وقول أم سلمة يا رسول الله ما وقول أم سلمة يا رسول الله ما بال الرجال ذكروا ولم يذكر النساء، فنزل إن المسلمين والمسلمات، ففهمت عدم دخولهن في لفظ المؤمنين وهي من أهل اللغة، وإلا لما سألت ولكان والمسلمات ونحوه تكرارا. نعم، يعني يؤيده المؤلف رحمه الله، يؤيد ما ذهب إليه بدليل ثان. ما هو هذا الدليل؟ هو أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، استغربت ما بال الخطابات هذه يرد فيها لفظ الرجال فقط، ها؟ فالله سبحانه وتعالى أنزل قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، ففهمت أم المؤمنين أم سلمة فهمت عدم دخول النساء في أمثال هذه الصيغ في لفظة المؤمنين، وإلا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لما لم يرد يعني إلا ذكر الرجال، هذا معنى كلامها، ففهمت عدم دخول النساء في مثل هذا اللفظ. وأم سلمة رضي الله عنها من أهل اللغة، من أهل اللغة العارفين بمدلولاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ما فهمت، ما قال لها إن هذا اللفظ، إن لفظة المؤمنين تشمل المؤمنات، ها؟ ونزل القرآن يؤكد هذا المعنى ويبين اختصاص كل قبيل بلفظ دون لا يدخل فيه الآخر، فقال إن المسلمين والمسلمات. نعم، هذا وأمثاله المؤلف رحمه الله يجعله دليلا على أن هذه الألفاظ إذا أطلقت لا تشمل القبيل الآخر، يعني إذا أطلقت على الرجال لا تشمل النساء والعكس. لماذا؟ قال لأنه لو كان لفظ المسلمين يشمل النساء لكان قوله تبارك وتعالى بعد ذلك والمسلمات تكرارا، لا حاجة إليه، لأنه قد حصل المقصود بالدلالة على شمول اللفظ للرجال والنساء بقوله المسلمين. لكن لما لم يكن ذلك حاصلا كانت هناك حاجة إلى أن يأتي البيان بلفظ خاص للنساء، إن المسلمين والمسلمات. القاعدة عندنا المعروفة أن حمل اللفظ على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. التأكيد ما هو؟ تقوية المعنى السابق، ليس فيه معنى جديد التأكيد. أما التأسيس بناء، ففيه معنى جديد. فلذلك يعني اللفظ إذا دار بين التأسيس وبين التأكيد فالقاعدة تقول ماذا؟ تقول يحمل على ماذا؟ على التأسيس تكثيرا لفائدة الكلام، تكثيرا لفائدة الكلام. لأن إذا قلنا إنه من باب التأكيد كان في معنى الأول، لكن إذا قلنا إنه من باب التأسيس أفاد معنى جديدا. فلذلك هنا إذا حملنا هذا على أن قوله تبارك وتعالى المسلمين والمسلمات ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب التأسيس، كان هذا أولى وأقوى، لأن فيه معنى إضافيا جديدا، وبالتالي فإنه يدلنا على أن لفظة المسلمين لا تشمل المسلمات، وأن كل قبيل من الرجال والنساء له لفظ موضوع له يخصه دون غيره. نعم. قالوا ما متى اجتمع غلب المذكر، ولو أوصى لرجال ونساء ثم قال أوصيت لهم دخلنا، وأكثر خطاب الله تعالى القبيلين بالصيغ المذكورة. نعم. هؤلاء الذين قالوا بدخول الرجال النساء في ما خوطب به الرجال قالوا إن القاعدة أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، غلب المذكر. يدل عليه ماذا؟ أنه لو أوصى لرجال ونساء، رجل أوصى من ماله لرجال ونساء، قال مالي هذا لأبنائي وبناتي، أو هذا الجزء من مالي لأبناء وبنات فلان، هذه وصية تنفذ بعد موته، ثم بعد ذلك أراد أن يوصي لهم بشيء جديد فقال أوصيت لهم، أوصيت لهم. هم هذا ضمير لمن؟ للذكور. ها؟ فهنا الوصية هذه الثانية بعد الوصية الأولى، لو قال أوصيت لهم بكذا وكذا فإن الوصية هذه تقع للرجال والنساء أيضا الذين تقدم ذكرهم، مع أنه لم يرد هنا إلا لفظ يخص الرجال، هنا بالتأكيد يدخل فيه الرجال والنساء الذين تقدم ذكرهم، مع أنه في الوصية الثانية لم يرد إلا ضمير الرجال، هذا دليله. ثم قالوا إن أكثر خطاب الله تعالى القبيلين بالصيغ المذكورة، يعني أكثر ما خوطب به الرجال والنساء صيغ المذكر، صيغ المذكر، هذا قولهم. المؤلف جاء يرد على هذا الدليل فقال بقرائن لشرف الذكورية والإيصاء الأول، يعني لا نسلم لكم ما قلتموه من أن الرجال يدخل النساء يدخلن فيما خوطب به الرجال، أما ما ذكرتموه فإنا نسلم لكم أن النساء قد دخلن في ما خوطب به الرجال لكن بقرائن وليس من ذات اللفظ. أما القرائن فهي شرف الذكورية وهذا يقتضي التغليب، هذه قرينة لأن الذكر عليه تكاليف أكثر وهو رب الأسرة وله القوامة ومكلف بالجهاد ونحو ذلك والإمامة في الرجال ونحوها، فلذلك يعني هذه الأمور اقتضت شرف جنس الذكور على جنس الإناث. فمن هنا هذه القرينة جعلت النساء يدخلن فيما خوطب به الرجال بهذه القرينة لا بأصل اللفظ. أما الدليل الثاني الذي ذكرتموه وهو أنه لو أوصى لرجال ونساء ثم أعقب ذلك بوصية ثانية فقال أوصيت لهم بهذا الضمير الذي يدل على المذكرين فإنه يدخل فيه الرجال والنساء، قال هذا ليس على إطلاقه، بل هنا دخل النساء بقرينة الوصية الأولى. عندنا قرينة تدل على ماذا؟ تدل على دخول النساء. ما هي هذه القرينة؟ الوصية الأولى التي ذكر فيها الرجال والنساء، فلما أعقب ذلك بوصية ثانية فقال أوصيت لهم، دل ذلك على دخولهم، دخول من؟ دخول النساء، لكن ليس على سبيل الابتداء وإنما باعتبار القرينة الأولى، وهي أنه أوصى لهم سابقا جميعا، فهنا لما ألحقها بوصية ثانية وقال أوصيت لهم أدخلنا الرجال وأدخلنا النساء، لكن لو لم تكن هناك قرينة لما أدخلنا النساء في لفظ الرجال. نعم. الخامسة، العام بعد التخصيص حجة خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. لنا إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص واستصحاب حال كونه حجة. نعم، هذه المسألة الخامسة من مسائل العموم. العموم يتطرق إليه التخصيص، فإذا خص العام كقوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لفظة المشركين جمع معرف بالألف واللام الجنسية، فدل ذلك على ماذا؟ دل على الاستغراق والشمول، وهو كما تقرر سابقا صيغة من صيغ العموم. فهنا لفظة المشركين بعمومها تفيد ماذا؟ تفيد وجوب القتل على من؟ على الرجال المشركين والنساء والمعاهدين وغير المعاهدين والحربي وغير الحربي، ها؟ والشيخ والصغير وغيرهم، كل من تحقق فيه وصف الشرك استحق ماذا؟ القتل. هذا بأصل العموم، لكن ورد ما يخص هذا العموم، ها؟ والتخصيص ما هو؟ التخصيص كما يقول بعض العلماء قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، أو بمعنى آخر إخراج بعض ما تناوله هذا اللفظ العام من أن يكون محكوما عليه بما حكم به على الجميع. فوردت أدلة تدل على استثناء النساء من القتل، وردت أدلة تدل على استثناء المعاهدين إلا الذين عاهدتم من المشركين، وردت أدلة تدل على استثناء الرهبان في صوامعهم ونحو ذلك. فهذه مخصصات للعموم، فإذا خص العموم أو اللفظ العام إذا خص يعني أخرج منه بعض مدلوله، فهل يكون حجة فيما بقي أو لا يكون حجة؟ هنا فيه رأيان للعلماء. الرأي الأول وهو قول جمهور العلماء وهو الرأي الذي تدل عليه الأدلة وتسنده جميع القرائن ويؤكده الإجماع أيضا، وهو أنه حجة فيما بقي من دلالته. فلفظة المشركين هنا الحكم بوجوب قتل المشركين يبقى قائما على من لم يخص، ها؟ على من لم يخص. وهناك رأي لبعض العلماء أنه لا يكون حجة، لأنه كان حجة لتناوله للجميع، ثم لما خص تغير مدلوله فلم يعد حجة في الباقي. نعم، المؤلف رحمه الله يستدل على ما ذهب إليه وهو قول جماهير العلماء كما قلنا، من أن العام بعد التخصيص يبقى حجة، يعني يصح الاستدلال به فيما بقي من مدلوله بإجماع الصحابة على التمسك بالعمومات، وأكثرها مخصوص. القاعدة في العمومات أنها مخصوصة، ما من عام إلا وخصص، هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة. ثم هناك نزاع بين العلماء، هل هناك عام بقي على عمومه أم أنه لا يوجد عام قد بقي على عمومه؟ وبعض العلماء أثبت أن هناك أشياء يسيرة بقيت على عمومها، بقيت على عمومها، ولكن الأصل أن العمومات يدخلها التخصيص ويتطرق إليها التخصيص بأدلة كثيرة سنأتي إليها إن شاء الله. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون بالعمومات المخصوصة مما يدل على أنها حجة باقية، حجة مما يدل على بقائها حجة في مدلولها الذي لم يخرج بالتخصيص. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله تبارك وتعالى: في أولادكم. أولاد هذه مفرد أو جمع؟ جمع، أضيف إلى معرفة، أضيف إلى الضمير، فاقتضى ماذا؟ اقتضى العموم، اقتضى العموم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذه الآية أوجبت الميراث للأبناء على أساس أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، أولادكم تشمل جميع الأولاد لأنها لفظة عامة، لفظة عامة، فتشمل الابن الحر وتشمل الابن الرقيق وتشمل الابن المسلم، تشمل إيش؟ الكافر، وتشمل القاتل وتشمل غير القاتل. وقد عرفنا في المواريث أنه لا ميراث لقاتل، وأن الرق مانع من موانع الإرث، وأن اختلاف الدين مانع أيضا، هذه الموانع الثلاثة التي تمنع من الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. مع أن هؤلاء الأصناف الثلاثة داخلون في عموم هذا اللفظ، لكنه خصص بأدلة. طيب، ثم ماذا؟ ثم وجدنا الصحابة يستدلون بهذا اللفظ، بهذه الآية: أولادكم، على العموم، حتى مع هذه المخصصات الموجودة التي أخرجت هذه الأصناف، هؤلاء الأصناف الثلاثة، وهم الكفار والأرقاء والقتلة، أخرجتهم عن الميراث فلا يستحقون شيئا. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعطيها أرضا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في فدك، مستدلة بماذا؟ بقوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. استدلت بهذه الآية، فما خطأها أبو بكر وما عاب عليها استدلالها بهذه الآية، ولا قال لها بأن هذه الآية لا تدل لأنها قد خصصت فلم تعد حجة، بل سلم لها بصحة ما استدلت به، ولكنه أورد دليلا آخر يمنع أو يخصص فاطمة رضي الله عنها من ميراث، فلا ترث من ميراث أبيها شيئا، وهو الحديث الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة أو ما تركنا صدقة. فالحديث هذا خصص عموم الآية، ففاطمة مثلها مثل غيرها، الأصل فيها أن لها أبا وأنها تطالب بميراثها من أبيها، ها؟ مستدلة بهذه الآية التي خص عمومها بمخصصات متعددة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذه الآية وأمثالها من العمومات يستدل بها على فيما بقي بعد التخصيص، أي أنها حجة بعد التخصيص. ولولا وجود الدليل الذي منع فاطمة من ميراث أبيها لكانت ترث كما يرث بقية الأبناء من آبائهم. نعم، هذا الدليل. ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، ولم ينكر عليها أبو بكر رضي الله عنه. ثم كثير من العمومات أيضا، أو العمومات الباقية الأخرى أيضا استدل بها الصحابة.